يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال مسلم: وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت: الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال: نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال: قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال: لم يكن بمستقيم اللسان. وذكر آخر فقال: هو يزيد في الرقم. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: قال قال أيوب: إن لي جارا. ثم ذكر من فضله: ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. قال: وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله: كان غير ثقة. لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال: سمعت عكرمة. قال: وحدثني الفضل بن سهل قال: قال حدثنا عفان بن مسلم قال: قال حدثنا همام قال: قال قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول: حدثنا البراء قال: وقال حدثنا زيد بن أرقم. فذكرنا ذلك لقتادة فقال: كذب، ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف. قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني قال: قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام قال: دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا: إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا. فقال قتادة: هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة، ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر المدائني أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه. قال: وحدثنا الحسن الحلواني قال: قال حدثنا نعيم بن حماد قال: قال أبو إسحاق إبراهيم بن قال: حدثنا نعيم بن حماد حاء قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، وحدثنا محمد بن يحيى قال: قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس ابن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق من الآثار ما يؤيد به رأيه في أن علماء السلف كانوا يكشفون عن معايب الرواة وإن رأوا عنهم ويبينون معايبهم ولا يعدون ذلك مما هو محظور ولا يعتبرون ذلك من الغيبة، لأن الغرض من هذا إنما هو مناصحة المسلمين والنصح لهذا الدين، فلذلك لم يعد ما يقولونه غيبة يحرم فعلها. أورد المصنف رحمه الله عن الإمام مسلم قال مسلم وسمعت أبا غسان. وهنا يعني مما يلفت النظر أن إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي كتاب مسلم لم يذكر هذا الأثر، بما يشعر أنه تحمله، حيث قال مسلم، ويحتمل أن يكون هذا من باب التعليق، وأن إبراهيم بن محمد بن سفيان لم يسمع هذا الأثر من مسلم، ولذلك صدره بقوله قال مسلم. ويحتمل أنه سمع، لكن ربما كان على هيئة وعلى أسلوب ونموذج غير طرق التحمل المشهورة التي هي بالسماع أو بالإخبار. قال مسلم وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم، أي إن جريرا لقي الحارث، ثم وصفه بقوله نعم شيخ طويل السكوت، أي لا يكثر من الكلام، وهو من الثناء في الوصف، لكنه أتبعه بقوله يصر على أمر عظيم. والمراد بهذا الأمر العظيم هو أنه رماه بالكذب، فكنا عن التصريح بالكذب بهذه الكنية، إنه يصر على أمر عظيم. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، والقائل هنا الإمام مسلم، قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، وهذا كناية عن رميه بالكذب، وهو يدل على أن للإمام وللمحدث أن يكشف عن عيب من يروي عنه إن كان فيه ذلك العيب. قال وذكر آخر، يعني إن أيوب ذكر رجلا آخر غير الأول، فقال هو يزيد في الرقم، وهو أيضا كناية عن الكذب. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إن لي جارا، ثم ذكر من فضله، قال ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. وهذا كناية عن الطعن فيما يروي، لأنه لم يكن أهلا لتلك الرواية، وهو تعبير يراد به رميه بالكذب. فهذا أيوب من علماء التابعين، أيوب السختياني، يطعن في هؤلاء الذين روى عنهم، مما يدل على أنه ينبغي لمن يروي عن متكلم فيه أن يبين درجته ومكانته، وأن يبين أقوال الجرح والتعديل المتعلقة بالرواية. ثم قال رحمه الله قال وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر، وكلاهما شيخ للإمام مسلم، قرن بينهما. قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرزاق، يعني صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال قال معمر، يعني ابن راشد صاحب كتاب الجامع، ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط، يعني تكلم فيه وطعن في حديثه، إلا عبد الكريم يعني ابن أبا يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة. وهذا أيوب السختياني، وإن نقل عنه معمر أنه ما تكلم في أحد، لكنه ثبت أنه تكلم في من ذكر قبل هذا الراوي، إلا إذا كان حمل أحد الراويين على عبد الكريم حيث أهمل ولم يذكر، لكن العبارة التي جاءت تدل على أن الرجلين متغايران وليس رجلا واحدا. قال كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة، يعني عبد الكريم سأل عن حديث رواه عكرمة، ثم إنه بعد ذلك أسقط أيوب وروى الحديث عن عكرمة مباشرة، فهذا هو محل تكذيب أيوب لعبد الكريم أبي أمية. وقد حاول بعض أهل العلم أن ينافع عنه وأن يدفع عنه تهمة الكذب، لأن هذه العبارة ليست صريحة في الكذب، بل إنها تحتمل أن يكون عبد الكريم سمع من عكرمة حديثا ثم نسيه، ولما جاء مرة ثانية يريد أن يحدث به وعرف أن ممن تحمل هذا الحديث أيوب، فسأل أيوب فلما أخبره أيوب تذكر أنه من حديث شيخه فحدث به، ولا إشكال في ذلك، وهذا قد يدفع تهمة الكذب. لكن يقول الإمام النووي رحمه الله لعل أيوب عنده من القرائن الكثيرة ما تدل على أن هذا الرجل قد كذب، وإن لم يكذب يعني بأنه يتقول، لكنه ادعى سماع من لم يسمع منه، ادعى سماع من لم يسمع منه حيث قال سمعت فلانا. لذلك كذبه أيوب فقال ايه غير ثقة. قال وحدثني الفضل بن سهل قال قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف. هذا الأثر أيضا ساقه ليكشف فيه عن علة هذا الراوي. أولها أن هذا الراوي ادعى السماع عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كالبراء بن عازب وزيد بن أرقم، مع أنه ربما كان من أتباع التابعين أو كان من صغار التابعين الذين لم يدركوا من الصحابة إلا الرجل والرجلين، فلما ادعى سماع الحديث منهم رمي بالكذب وقيل إنه كذاب وضاع. ولذلك قال فيه همام أو فذكرنا ذلك لقتادة يعني ابن دعامة السدوسي فقال كذب، وقتادة من صغار التابعين لأنه من رؤوس الطبقة الرابعة. قال كذب ما سمع منهم يعني من هؤلاء الصحابة، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس، ومعنى يتكففهم يعني يطلبهم بكفه أن يحسنوا إليه زمن طاعون الجارف. وطاعون الجارف قيل إنه الطاعون الذي كان في بداية أو في ختام أيام عبد الله بن الزبير، يعني ما بعد سنة 67 من الهجرة. والطاعون مرض معد ينشأ في جسم الإنسان على هيئة بثور، لكن هذه البثور سرعان ما تنتشر في الجسد وتؤلم، وترتفع معها درجة حرارة الإنسان، ويصاحبها القيء الذي يفضي بالموت. وقد وقع الطاعون مرات في بلدان المسلمين، وقع بعد وفاة عمر رضي الله عنه، يعني في أو في سن خلافة عمر، حيث وقع في السنة السابعة عشر من الهجرة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، وقد مات في هذا الطاعون عدد من الصحابة رضوان الله عليهم مثل معاذ بن جبل، قال وزوجته وابنه، وهذا المرض صادف عمر رضي الله تعالى عنه وهو متجه إلى الشام، فبلغ بأن الطاعون قد نزل بالشام وببعض مدن الشام، وهم عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى البلد متوكلا على الله معتمدا عليه، لكنه أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجين عنها فلا تدخلوا فيها. وقال عمر رضي الله تعالى عنه قولته المشهورة إذ ذاك فررنا من قدر الله إلى قدر الله. لذلك كان هذا الطاعون في تلك السنة يسمى بطاعون عمواس، أما طاعون الجارف فكان في الثلث الأخير أو الثلث الثالث من القرن الأول، يعني كان في زمن التابعين رحمه الله. قال فلم يكن في ذاك الوقت عدد من الصحابة بل من أهل بدر، وادعى أبو داود الأعمى أنه سمع من أهل بدر، وهذا هو سبب تكذيبه، حيث ادعى أنه سمع من قوم لم يدركهم. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة، فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف، أي إن الله أي إن هذا الراوي ادعى أنه لقي هؤلاء، وهؤلاء كلهم ماتوا قبل أن يولد ولم يدرك أحدا منهم، بل إن من هم أكبر منه سنا كالحسن البصري رحمه الله، وإن كان يعد من صغار الصحابة، لكن نقل عنه أنه لم يلق أحدا من أهل بدر. وهكذا سعيد بن المسيب، وإن كان ولد لسنتين من خلافة عمر، وأنه روى عن عدد كبير من التابعين ومن كبار من الصحابة إلا أنه لم يسمع من بدري إلا من سعد بن أبي وقاص. كل هذه قرائن وكل هذه آثار أوردها الإمام مسلم رحمه الله للكشف ولتأكيد ما ذهب إليه من أنه يجوز للراوي إذا روى عن ضعيف أن يبين درجته ومكانته. قلنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند كلام الإمام النووي معلقا على هذه الآثار، قوله الحارث بن حصيرة قال هو بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين وكسر الصاد المهملتين يعني في حصيرة، فلا يقرأ خضيرة ولا خضيرة. قال وآخره هاء حصيرة، وهو أزدي كوفي سمع زيد بن وهب هكذا قاله الإمام البخاري يعني في تاريخه. قال رحمه الله حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال وبفتح الدالي وإسكان الواوي وفتح الرائي وبالقاف واحد وبالقاف. قال واختلف في معنى هذه النسبة، فقيل كان أبوه ناسكا أي عابدا، وأبوه هو إبراهيم الدورقي، وكانوا في ذلك الزمان يسمون الناسك دورقيا، وكأن هذا من مصطلحات أهل السلوك. قال وهذا القول مروي عن أحمد الدورقي يعني نفسه هذا، وهو من أشهر الأقوال، وقيل هي نسبة إلى القلانس الطوال، هذه القلانس الطوال تسمى الدورقية، فمن يشتغل بها وينسجها يلقب بالدورقي. وقيل منسوب إلى دورق بلدة بفارس أو غيرها من البلدان. قوله ذكر أيوب رجلا فقال لم يكن مستقيما اللسان، وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم. قال أيوب هذا هو أيوب السختياني تقدم ذكره، وهو من طبقة أوساط التابعين أوساط أتباع التابعين حيث إن من السادسة. ذكره أول الكتاب، وهذان اللفظان يقول كناية عن الكذب، وقول أيوب في عبد الكريم رحمه الله كان غير ثقة يعني كذبا، لأنه قال لقد سألني عن حديث عكرمة ثم قال سمعت عكرمة، يعني أنه أسقط أيوب ورواه عن عكرمة مباشرة، لكن علق عليه الشارع بقوله قال هذا القطع بكذبه وكونه غير ثقة بمثل هذه القضية قد يستشكل، من حيث إنه يجوز أن يكون سمعه من عكرمة ثم نسي فسأل عنه ثم ذكره فرواه ولكن عرف كذبه بقرائن او عرف كذبه بقرائن. وقد قدمت ايضاح هذا في اول هذا الباب، وممن نص على ضعف عبد الكريم هذا سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابن عدي، كل هذا وابن عدي، وكان عبد الكريم هذا من فضلاء فقهاء البصرة والله أعلم. نعم، يعني يقصد به يزيد في قول الحديث في كلام الحديث، وكأن الكلام مرقوم محدد، فإذا زاد فيه زاد في الرقم. ثم انتقل إلى الأثر الثاني حيث قال: قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء وحدثنا زيد بن أرقم، يعني يذكر عددا من الصحابة وإن لم يكونا من أهل بدر، فذكرنا ذلك لقتادة يعني ابن دعامة السدوسي فقال: كذب، ما سمع منهم، إنما كان إذ ذاك سائل يتكفف الناس زمن الطاعون، طاعون الجارف، وفي الرواية الأخرى قبل الجارف. قال: أما أبو داود فاسمه نفيع بن الحارث القاص الأعمى. قال: متفق على ضعفه. قال عمرو بن علي عن الفلاس: هو متروك، يعني أنه موصوف بهذه الصفة، وقد مر بنا أن هذه الصفة تطلق على من يكذب في حديث الناس. قال: وقال يحيى بن معين وابو زرعة ليس هو بشيء، وقال ابو حاتم منكر الحديث وضعفه اخرون. وقوله ما سمع منهم يعني البراء وزيدا وغيرهما ممن زعم انه روى عنه، فإنه زعم أنه روى أو أنه رأى 18 بدريا كما صرح به في الرواية الأخرى من الكتاب أو في الكتاب. وقوله يتكفف الناس معناه يسألهم في كفه أو يسألهم بكفه. قال: وقع في بعض النسخ يتطفف الناس بالطاء، ولا يستبعد أن هذا من التصحيف، خصوصا إذا عرفنا أن بعضهم يكتب الكاف على هيئة قريبة من رسم حرف الطاء، على هيئة قريبة من رسم حرف الطاء، فقد يكون أحدهما تصحيفا. قال: يتطفف بالطاء وهو بمعنى يتكفف، أي يسأل في كفه الطفيف وهو القليل. قال: وذكر ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل وغيره أن الرواية يتنطف. قال: ولعله مأخوذ من قولهم ما تنطفت به، أي ما تلطخت وكأن طلبه وسؤاله الناس فيه تلطخ بالذل من السؤال، أي ما تلطخت. قال: وأما طاعون الجارف فسمي بذلك لكثرة من مات فيه من الناس، وسمي الموت جارفا لاشترافه الناس، وسمي السيل جارفا لاشترافه على وجه الأرض، والجرف الغرف من فوق الأرض، يعني هذا سبب الاشتقاق. قال: والجرف الغرف من فوق الأرض وكشح ما عليها. وأما الطاعون قال: فوباء معروف، وهو بثر، يعني أول ما يبدأ بظهور حبة تظهر في الجسد، هذه الحبة تتفتق فتسير بثرة، يعني محل جرح. قال: فبثرة وورم، وهو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حوله او يخضر او يحمر حمرة بنفسجية، كدرة، وهذا يختلف باختلاف الوان الناس باختلاف الوان الاجساد. يحصل معه خفقان القلب والقيء، يعني ويكون سببا في موتهم او موت من اصابه. واما زمن طاعون الجارف فقد اختلف فيه اقوال. واما طاعون الجارف فقد اختلف فيه اقوال العلماء رحمهم الله اختلافا شديدا متباينا تباينا بعيدا. فمن ذلك ما قاله الامام الحافظ ابو عمر ابن عبد البر يعني صاحب كتاب التمهيد، في اول التمهيد قال: مات ايوب السختياني سنة 32 و100 وفي طاعون الجارف، يعني معناه انه كان بعد سنة 100. وقال ابن قتيبة في كتاب المعارف عن الاصمعي: ان طاعون الجارف كان في زمن ابن الزبير سنة 67 أي من الهجرة. وكذا قال أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب التعازي أن طاعون الجارف كان في زمن ابن الزبير رضي الله عنهما سنة 67 في شوال. وكذا ذكر الكلاباذي في كتابه في رجال البخاري معنى هذا، فإنه قال: ولد أيوب السختياني سنة 66. قال: وفي قول إنه ولد قبل الجارف بسنة فيكون الجارف في سنة 67. قال: وقال القاضي عياض في هذا الموضع: كان الجارف سنة 19 و100. قال: وذكر الحافظ عبد الغني المقدسي في ترجمة عبد الله بن مطرف عن يحيى القطان قال: مات مطرف بعد طاعون الجارف وكان الجارف سنة 87. وذكر في ترجمة يونس بن عبيد أنه رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأنه ولد بعد الجارف ومات سنة 37 يعني 100. قال فهذه أقوال متعارضة، فيجوز أن يجمع بينها بأن كل طاعون من هذه يسمى جارفا، لأن معنى الجارف موجود في جميعها. وكانت الطواعين كثيرة يعني تحدث. ذكر ابن قتيبة في المعارف عن الأصمعي أن أول طاعون كان في الإسلام طاعون عمواس بالشام زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيه توفي أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وامرأتاه وابنه رضي الله عنهم. ثم الجارف في زمن ابن الزبير، ثم طاعون الفتيات لأنه بدأ في العذارة والجواز بالبصرة. ها أحسن، احنا عندنا بالزاي، هذا هو المعنى المناسب، حيث انه بدأ بالعذارة والجواري بالبصرة، ولذلك سمي بطاعون الفتيات. قال بالبصرة وبواسط وبالشام، وواسط ايضا في العراق وبالشام والكوفة، وكان الحجاج يومئذ بواسط يعني اميرا في ولاية عبد الملك بن مروان، وكان يقال له طاعون الاشراف يعني لما مات فيه من الاشراف. ثم بعد ذلك جاء طاعون عدي بن أرطاه سنة 100، ثم طاعون غراب سنة 27 و100. قال وغراب رجل ثم وغراب الرجل. ثم طاعون مسلم بن قتيبة سنة 31 و100 في شعبان وشهر رمضان، وأقلع في شعبان وفيه مات أيوب السختياني. قال ولم يقع بالمدينة ولا بمكة طاعون قط، هذا ما حكاه ابن قتيبة رحمه الله. وقال أبو الحسن المدائني كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام خمسة: طاعون شيرويه بالمدائن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 6 من الهجرة، ثم طاعون عمواس زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان بالشام مات فيه 25,000 ثم طاعون الجارف في زمن ابن الزبير سكة المريد، او فكان يحصى في سكة المريد في كل يوم 1000 جنازة اياما، ثم خف في شوال. وكان بالكوفة طاعون وهو الذي مات فيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سنة 50. هذا ما ذكره المدائني. وكان طاعون عمواس سنة 18، وقال أبو زرعة الدمشقي كان سنة 17 أو 18. نعم لا شيرويه أول طاعون يعني كان في زمن النبي وكان في فارس، ثم طاعون عمواس في زمن الإسلام في شوال سنة 69، هلك في 3 أيام في كل يوم 70,000. قال مات فيه لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 83 ابنا، ويقال 73 ابنا، ومات لعبد الرحمن بن ابي بكرة 40 ابنا. قال: ثم طاعون الفتيات في شوال 68، ثم كان طاعون في 31 في رجب، والسد في شهر رمضان. قال: وعمواس قرية بين الرملة وبين بيت المقدس، نسب الطاعون إليها لكونه بدأ فيها، وقيل لأنه عم الناس وتواسوا فيه. ذكر القولين، ذكر القولين للحافظ عبد الغني في ترجمة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. قال: وعمواس بفتح العين والميم، فهذا مختصر ما يتعلق بالطاعون. فإذا علم ما قالوه في طاعون الجارف، فإن قتادة ولد 61 ومات 17 على المشهور، وقيل 18، ويلزم من هذا بطلان ما فسره به القاضي عياض رحمه الله طاعون الجارف هنا، ويتعين احد الطاعونين، فاما 67 فان قتادة كان ابن 6 في ذلك الوقت ومثله يضبطه، وإما 87 وهو الأظهر إن شاء الله. وأما قوله لا يعرض لشيء، وهذا في الأثر الذي ذكر عن أبي داود الأعمى أنه ما كان يعني مشغولا برواية الحديث. قال: المراد بهذا الكلام إبطال قول أبي داود الأعمى هذا. قوله: ما حدثنا الحسن لا يعرض لشيء من هذا. قال: فهو بفتح الياء وكسر الراء يعرض، ومعناها لا يعتني بالحديث. وقوله: ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة، ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا سعد بن مالك، المراد بهذا إبطال كلام إبطال قول أبي داود الأعمى هذا وزعمه، وأنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة الحسن البصري وسعيد بن المسيب أكبر من أبي داود الأعمى وأجل وأقدم سنا وأكثر اعتناء بالحديث وملازمة أهله والاجتهاد في الأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، ومع هذا كله ما حدث واحد منهما عن بدري واحد. فكيف يزعم أبو داود الأعمى أنه لقي 18 بدريا؟ هذا بهتان عظيم. وقول سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب، وقيل أهيب. وأما سعيد يعني وأما سعيد بن المسيب، وأما المسيب والد سعيد فصحابي مشهور رضي الله عنه، وهو بفتح الباء فتح الياء يعني مسيب، هذا هو المشهور. قال: وحكى صاحب مطالع الأنوار عن علي بن المديني رحمه الله أنه قال: أهل العراق يفتحون الياء مسيب، أهل العراق يفتحون الياء وأهل المدينة يكسرونها، يعني يقولون مسيب. قال: وحكي أن سعيدا كان يكره الفتحة، يعني يكره أن يقال له سعيد بن المسيب. قال: وسعيد إمام التابعين وسيدهم ومقدمهم في الحديث والفقه وتعبير الرؤيا والورع والزهد وغير ذلك، وأحواله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وهو مدني كنيته أبو محمد.